بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأميين والمرسلين، وقائد الغر الميادين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، وتصرفنا من بعده تصرفا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من حينا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، والى يدك تكلنا ومن شر عبادك تكلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ابن شر كما شئت وكيف شئت. امين امين امين. ثم اما بعد، اهلا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقه أنا ما جئت في هذه الليلة لأتكلم، إنما جئت لأسمع. من حوالي سنة وربما يزيد لم نأتي إلى هذا المسجد، وتقدير ربنا عز وجل نرى منه العجب العجاب. كان من المفترض أن تكون محاضرتي في هذه الليلة في مسجد الهوالي، اعتذرت من اجل القاء محاضره في مسجد في عين شمس. حدثت عقبه، قلت اتي الى هنا واسمع وارى الدكتور عبد الله وارى الاخوه الطيبين، لكن انظر الى تقدير الله، بعض الاخوه انطلقوا من هنا الى عين شمس لسماع المحاضره، سبناهم هناك كده هنا عشان نقول محاضرة أخرى. سبحان الله العظيم. لقاؤنا في هذه الليلة مع حديث من الأحاديث الجامعة روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، او كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتاج الى دروس ودروس ودروس، انما سنأخذ موبقة واحدة من هذه السبع الموبقات لنتكلم عنها بتوفيق الله بحوله وبقوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات. احنا تعرف ان لفظة اجتنب اشد من لفظة حرمه، ولذلك ربنا عز وجل في شأن الخمر ما قال فحرموه، قال فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لفظة فاجتنبوه أشد من لفظة فحرموه، ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لعنة الخمر 10 أصناف من البشر، حتى الذين لا يشربونها لو حملوها لو باعوها لو عصروها لو أكلوا من ثمنها وإن لم يشربوها فهم العلول. لفظة فاجتنبوه أشد من لفظة فحرموه. نفس الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السبع، اجتنبوا لا تقتربوا منها، لا تشاركوا فيها، لا تسكنوا عليها، والا انتم مشتركون في الاثم. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات سبع موبقه، والموبقه هي المهلكه. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. هذه السبع تحطم صغار ظهر الايمان، هذه السبع بلايا من اكبر الكبائر. هذا الحديث دفع بعض اهل العلم بان يقولوا ان الكبائر سبع. الكبائر يا اخوانا كم كبيره؟ بعض اهل العلم قالوا سبع كبائر. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. هذا رأي. رأي آخر قال لا، الكبائر أقرب إلى السبعين من السبعة، لما ذهب بعضهم إلى ترجمان القرآن إلى عبد الله بن عباس وقالوا يا ابن عباس هل الكبائر سبعة؟ قال بل هي إلى السبعين أقرب. ابن عباس كان يعتبر الكبائر 70 جريمة، 70 ذنب، 70 مهلكة. طيب والراجح الكبائر 7 ولا 70 ولا 700؟ الكبائر 7 ولا 70؟ تعرف اخي الكريم ان الذنوب دواوين، ديوان لا يغفره الله ابدا لمن مات عليه، هو الشرك بالله. ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن مات على الشرك، الا ان كان قبل الغرغره وقبل غروب الشمس من مغربها يكون ربنا عليه. اللهم تب علينا يا رب. نعم، هذا ديوان لا يغفره الله ابدا لمن مات عليه، وهناك ديوان يغفره الله كله، الذنوب التي بينك وبين الله بكبائرها وصغائرها بشرط التوبة من الكبائر. أما الصغائر فلا يشترط لك أن تتوب حتى يذهبها الله، إنما العمل الصالح يذهبه، المرض يذهبه، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، إسقاط الوضوء على المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. إنما إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما الكبائر لا بد لها من توبة، لازم توبة. الجواب الثالث هو الذنوب التي بينك وبين العباد نزيد على شروط التوبة الثلاثة، اللي هي إقلاع عن الذنب، عدم رجوع إليه، ندم عليه. الشرط الرابع في الذنوب التي بينك وبين العباد هو إيه؟ رد المظالم. لك ربنا أن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم آمين اللهم آمين. الكبائر بقى كم كبيرة؟ قال بعضهم 7 كبائر، قال بعضهم 70. الراجح إن لكل ذنب رتب ربنا عليه وعيد أو لعن، أو رتب عليه النبي وعيدا أو لعن الواقع فيه، يبقى وقع فيه كبيرة. إزاي؟ اسمع. فويل للمصلين، فويل وعد ولا وعيد؟ صحيح. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا الذي يجمع الصلوات على بعضها بغير عذر وقع في صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. اسمع. ويل لكل همزة لمزة، هذا المغتال من الناس، ربنا توعده لوقع في كبيرة أم صغيرة؟ كبيرة. اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على النامصات والمتنمصات. اللعنة معناها الطرد من الرحمة، يعني ربنا يقول يا رب لا ترحم النامصة ولا المتنمص. ده وعيد سيد، ده مش وعيد، ده دعاء من النبي على قاتل هذا الذنب. إذا وقع قاتله في صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. طبعا النامصات معروفات، هي المرأة التي تزيل شعر الحاجب كله وترسم مكانه، أو تدقق شعر الحاجب تدقق فيه، إذا مرفوعة بلا 8 كل ما تبص في وشها تلقاها مندهشة قاطع حواجي بعض كده، هي اللي كانت معاها هي رفعت من الخدمة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكبيرة هو كل ذنب رتب ربنا على فاعله وعيد أو تهديد أو لعن، أو رتب النبي على فاعله وعيد أو تهديد أو لعن. في الحديث اجتنب السبع الموبقات، ننتقي ثاني كبيرة في هذا الحديث، هو قد الشرك لله وبعد الإثم السحر. لماذا نتكلم عن السحر؟ لأنه ما من يوم يمر إلا ونقرأ في الجرائد القبض على المشعوذ الفلاني، القبض على الدجال الفلاني، وما كنت أمر أنه سيقع في حدائق الدجاجلة والمشعوذة المتعلمون، وحتى بعض الأطباء، ولعل تعجب لو قلت لك حتى بعض أساتذة الجامعة كارثة لكل المقاييس. فما هو السحر؟ وماذا قال الله فيه؟ وماذا قال فيه رسوله؟ وما أكثر قدرات الساحر؟ وما هي أنواع الساحر؟ وما هو حكم الساحر في الإسلام؟ وهل سحر النبي بحق؟ هل سحر النبي؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة. أولاً ما هو السحر؟ السحر لغة هو ما خطل ولطف سببه، هذا لغة، ولا سبيل لإنكار السحر. كل الأمم مجمعة على أن للسحر حقيقة، بل إن لفظة السحر والساحر ذكرت في القرآن أكثر من 20 مرة. قل فأنا اليهود أتعتقدون أن السحر حقيقة؟ قالوا أي نعم. قل فأنا النصارى أتعتقدون أن السحر حقيقة؟ لقالوا أي نعم. لو سألنا المسلمين أتعتقدون أن السحر حقيقة؟ لقالوا أي نعم. بل إن السحر معروف من القدر، من القدر معروفا في الوقت الذي له موسى، وما قصة سحرة فرعون مع موسى بخطية عنكم، معروف من عهد نبي الله سليمان، معروف من القدر، بل معروف من عهد نبي الله إبراهيم، معروف من القدر ولا سبيل لإنكاره بأي حال من الأحوال. ماذا قال ربنا عز وجل في شأن السهم؟ عنده مكان قدام الفاضي أرض على رسولنا. قال الله عز وجل في شأن السهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر ثابت بالقران وبالسنه وباجماع كل الامم، بل وباجماع كل الامم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شياطين اليهود قالوا ان سليمان ساحر، وشياطين الجن كما قال بعض اهل العلم قرأوا قاتل سليمان على بعض اوراقه وقدموا اوراق السحر هذه التي كان يجمعها من الناس، لانه كان ينهى عن السحر ويضرب بيد من حديد على ايدي السحرة، جمع كل من سحرة وقدها الى حين تحت كرسيه. فلما مات أخرجوا هذه الكتب وأشاعوا بين الناس أن سليمان عليه السلام ساحر، وصدقوا هذه الفرية واتبعوا هذه الأكذوبة. جاء القرآن ليبرئ نبي الله سليمان: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السحر والسحرة الكثير الكثير، منها رواه أبو موسى الأشعري عن نبينا، والحديث رواه أحمد في مسنده ورجاله الثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. الخلاصة: السحر له حقيقة ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع كل الأمم. سؤال: ما الحكم أن يأتي السحرة والكهنة لينظر لكنه لا يصدق؟ ما حكم من يأتي السحرة والكهنة ليتفرج لكنه لا يصدق؟ الجواب: اجمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم صلاة معطلة يؤذى به للآخرة، لأن هذه الصلوات كالخرقة المارية ويقذف بها في وجهه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الذي يذهب ينظر ولا يصدق، فكيف الحال لمن يصدق بأسرته في السحرة؟ اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحديث صحيح: قال النبي: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر. الذاهب إلى السحرة بين أمرين أحلاهما مر، إن لم يصدق صلاة 40 يوم ضاعت، فإن صدق يبقى إسلامه كله كفر. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. رابعا: ما حكم الساحر؟ الساحر حكمه ايه في الاسلام؟ الساحر كافر. الجبين في سوره البقره: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ أنا عايزك بعد قول الله ولكن الشياطين كفروا تقول لماذا بتعمل عمل الاتفاق؟ الإجابة بعدها: يعلمون الناس السحر. يبقى الساحر كافر في نص القرآن حتى في الإسلام. يعني لو في شريعة مطبقة ولي الأمر هو المسؤول عن تطبيق الحدود، لا انا ولا انت. يعقل الساحر لحكم الساحر وجزاؤه القتل. هذا راي الامام مالك، راي ابو حنيفه، راي احمد بن حنبل. الشافعي له راي اخر. ادله من قالوا بقتل الساحر، قالت الترمذي في السنن عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. يعني قصده حد الساحر ضربه بالسيف. وعن رجالة بن عبده رضي الله عنه انه قال: لكان كتاب عمر قبل ان يموت بسنه فيه: اقتلوا كل ساحر وساحره، فقتلنا ثلاثة من السواحر. رواه البخاري. وروى مالك في موضعه ان حفصة ام المؤمنين امرت بقتل جارية لها فحرسها فقتلت. اذا الامام مالك وابو حنيفة واحمد قالوا الساحر يقتل لهذه النصوص. الشافعي قال: لا، ننظر اولا لسحره، فان كان سحره فيه كفر، فان كان سحره يستبدل فيه الجسم، ان كان سحره يقتل، ان كان سحره يرجي يقتل. اما ان كان غير ذلك فللقاضي ان يحكم عليه بما يشغله عن هذا الباطل. يعني السحر انواع من السحر، سحر التخيل. يعني الوالد الحاول، عارف الحاول؟ احنا زمان في المدرسة كان يقول لك حاول، هجاج النوم في السنة، المفاجأة كان يقول لهم الحاول، ويا سلام يوم الحاول ده، تبقى المدرسة كده، وكل مزعطر، ما هو لا تربية ولا تعليم، جاي تلاقي واحد بايظ يعلمنا الصلاة، فهو ده اللي الساحر اللي يقول للولد: أترى هذه الفصاصة الحمراء التي تطل في الفم؟ راح يكتب وتعالى يا ابني ترجع يسحب الفصاصة الحمراء بكر، لأنها فصاصة حمراء، فمن يكر فصاصة صفراء، علم شركات الغزل والنسيج بتاعت المحلة جوه بطنه، عمال يكر تكر ده سحر، ده سحر التكليمي، هذا يقتل؟ هو كفر؟ ده ضحك على المغفلين. الشافعي له وجهة نظر، ولذلك نحن فيها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي سحر؟ اي نعم سحر، من حديثه في ضعيفين. تقول ام المؤمنين عائشه: سحر النبي، سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما فعله. قلنا النبي سحر ازاي؟ كيف يصدق هذا مع قول ربنا له: والله يعصمك من الناس؟ ليه ده بقى اسمه؟ بقى النبي يسحر ازاي؟ اين العصمه؟ الرب هذه جدا ولا اسمه الى القتل، لا اسمه فيما دون القتل. يبقى والله يعصمك من الناس يعني ما تخافش، لن تقتل. انه ممكن يمرض؟ اه. ممكن يجي يعمى؟ اه. يتكلم؟ يعقوب ممكن يمرض بمرض في كل جسد على القلب واللسان ويقعد 18 سنه؟ اه. زي سيدنا ايوب، مفيش رسمه في هذه الامور. جاء يمرض يقول بل لا يموت صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس بايه؟ بالقلب. هذا لا يحط من قدر النبوه، والا موسى عليه السلام هو الاخر سحروا عينه حتى انه يخيل اليه من سحره انها بس. هل هذا يقدح في نبوه موسى؟ ابدا. هذا رد على هؤلاء في هذا السؤال: سحر النبي، هذا لا يتناهى مع العصمة. السؤال الثاني: أم المؤمنين عائشة تقول: حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. يقول لك الله يعني خطر بقى يقول أنا عملت حاجات وهو ما عملهاش. ليه يضمننا أنه في هذا الوقت لم يضف على القرآن أو لم يلقى الوحي إلى الناس؟ فهو يخيل إليه أنه فعل أشياء وهو ما فعلها. مش ممكن في هذا الوقت يكون حضر كلام عن القرآن يأتيه به وحي. ليس الكلام إلى الله لم يأمره الله به ويخيل إليه بقى. تعرف محمد يا رب يرد محمد لا انا عايز رد طالع عن قنبله. هو لا انا نحن نزلنا الذكر وان الاولى ايه لحافظون. ممكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ القرآن ولو جعل حفظ القرآن إلينا لضاع. والله العظيم لضاع. لكنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. وبعدين كلام في السنة عليك معناه حتى إنه ليخير إليه أنه فعل الشيء وما فعل. إنت عارف الله إيه؟ تعال بقى انت محمود عزيز تعال وقتي يعني كان الحكم على الجين الجين حضر الجين حضر الله يسعدك. انا قلت اقول الوقت مهمه جدا هي الوقت القاتل حتى انه ليغير اليه انه فعل الشيء وما فعل. اتعرف ما الذي مقصده كل المؤمنين عائده؟ ايه الجماعة الذي سحر بسحر الرب سحر بسحر الرب حاول ان ياتي الزوجه فيعبد. الذي كان يخير اليه اتاها وكما اتاها سحر الرب فقط الرب فقط. قل طيب ما هو ليه ما قالش ليخرج المؤمنين يا اخي لبنت ابو بكر بن مالك حيه كريمه. إذا أرادت أن تتكلم في هذه الأمور تغلب هذه الألفاظ المحرجة في ألفاظ أنيقة جميلة لا تفتت الحياة. رب سبحانه وتعالى الحلي الكريم عندما أراد أن يتكلم عن الجماع في قرآنه كانوا أي ألفاظ قلت الآن فاتوهن إذا تتقرب فاتوهن أولى بكم النساء. زيد بن عباس قال أولى بكم النساء يعني أوجى معكم غير أن ربنا كريم حليم يكني. كذلك فعلت أم المؤمنين عائشة. وإلا فهناك روايات أخرى تجلي هذا المعنى. صلى الله عليه وسلم الذي فهم سحر الرب هذا لا يقبع في مقام النبوة. استمر أيام قليلة يدين على عدد أصابع اليدين. ثم جاءه رجلان اللي هما سيدنا جبريل وميكائيل فشكل في سورة بشر والملك يستطيع أن يخرج في سورة بشر. كثيرا ما كان يأتي سيدنا جبريل في سورة بشر لسيدي ولذلك الجن يستطيع أن يتطور في سورة البشر. ولذلك الجن ظهر للكفار قبيل رجل ثالث على إبحاث جاءوا رجلان يعني جبريل وميكائيل كانت احدهما عند راحل والاخر عند شبلين. قال الاول للثاني ما بال الرجل ما وضعه؟ قال مصبوط. قال ومن قصه؟ قال ابيد بن الاعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال على مس ومشاطه. مس والمشاطه الشعر الذي في المس. قال أين وضعه؟ قال في بئر ذي أروان. في بئر ذي أروان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فانطلقوا للبئر وجاءوا بالمس والمشاطة وأنزل عليه كتب هذا الموضوع المعوذتين ثم آخر سورتين في القرآن الكريم من حيث التأثير المتحفظ التأثير المتحفظ. وإلى آخر آيات القرآن كانت من سورة البقرة. وقرأ جبريل وهو يرقي النبي السلام على العظمة أمين السماء يرقي هذه الارض في القران. كلما قرأ آية أنفقت عمدة. ولذلك ثنايا سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. ساحر يأتي إلى هذا الشعب يحضر ويرقد عليه بالعجائب الكفرية. كلما قرأ آية أنفقت عمدة فقام النبي المشير طيب الناس صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي أنواع السحر؟ السحر أنواع كثيرة، منها سحر التخيل. تخيل إليه من سحرهم أنها سبعة، هذا اللي يعتبر الحواري والمشعوذين. كيف في المنجيل يفتحوا كده الناس صاروا وقال يعيون الهوا كده ويعملوا كده وبعد هو يلاقي حمامة وتصير. إسلام سحر التخيل. يخيل إليه الهش لا انتحرت فرعون تحولت حقيقة إلى تعابيد أبدا، وأن يملك هذا إلا الله. فإن يملك أن يحول المادة الجامدة إلى مادة فيها روح حية إلى الله ربنا وحده. كل الناس نظروا إلى الهلال حتى سيدنا موسى رأوها تعابيد إلا السحر مفتوح. ثم نفسهم ثم تحرك أعين وعظيم من بعض تغير اليه في سحرهم انها تسعى كسحر الحواء كسحر المتعوذه التكريم. انواع السحر سحر البيان. روى مالك في الموضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وان من السحر لحكمه. ان من البيان لسحر. البيان اللي هو الكلام، انسان فصيح كبير يملك بمصاحبه ان يعرض الباطل بصوره طيبه فيقلب الباطل الى حق، ويملك باسلوبه ان يسيء الحق ويسوده فيقلبه الى قاتل. لذلك لاسلوبه الناس لذلك على ما يقوم به الاعلام الذي مثل رؤوس الناس فصاروا يقولون عن كل صاحب دين رجل متخلف معقد، عن كل صاحبة حجاب انها تتاجر في المخدرات، انها من الساحرات وتستجر. المرأة العالية متحضرة، والانسان التافه يا جماعة عصري بدلوا أزمغة الناس. هذا سحر ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وان من السحر لحكمه. ولذلك نبينا كان اذا جاءه رجلان من اجل الخصومه يقول انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم يقول الحد بحجته للبعض. ممكن واحد يكون مع الحق وما يعرفش يعرضه، ممكن واحد يكون المنغمس في الباطل ويعرف يدافع عن نفسه، صح؟ وده عند النساء ايه؟ مشهور جدا، النساء في سحر البيان صواريخ. صلى رسول الله ايه والله؟ كل نعالات وانفاق ويمكن ضربات، واول ما ضحى كانوا ايه؟ شدوا وحدث زي وقالت الراجل على طول ايه؟ يقول لي كده فكر من حق ماضي من ضغط الحق ساحرة وعندهم الشوارع دول صلى على رسول الله. ولذلك الشعبي والقاضي الصريح كانوا اصحاب. لما جلس صريح في المحكمه الشعبي قاعد جنبه فواحد واحده داخله بتعيط زوجي عمل فيا وسوى قال لها ايه القرائن ايه الادله. فالشعبي قال له مظلومه يا اخي بتعيط تقطعت قلبي بتعيط يا اخي مظلومه. قالوا ما جلسنا هنا لنسمع البكاء انما جلسنا لنسمع القرائن والادله والحجج. فهل قتلت عن اخوه يوسف؟ فانا بقول الصبح في الدير وبالليل عملوا ايه؟ فجاه قدام ايه؟ قدام ايه؟ يقول اياك ان تصطدم الدموع. السحر انواع منه سحر التخييم، اثنين سحر البيان، ثلاثه سحر الحيله. الحيله جماعة العوام جدتي وجدتك يقولن الدول على الهدال اقوى من السحر. انا اقول بل هو سحر فهو كشف الحيلة. فرقة يعني يعترف فيها ليؤكد هذا الكلام. أذكر أهل العلم أن امرأة أرادت رجلا هذا فبعث إلى الساحرة من أجل خراب الدار. قالت السائرة عينيك تحملي عمل على شان الراجل ده يطلق زوجته ويخلو لي الجو فإذا مزاجة العناد وأتزوجه وإذا بسيط. فبعثت السائرة إلى زوج الرجل فقالت بلغني أن زوجك سيطلق وأتزوج رجل. مستحيل هذا لما يصحش الاسلام تصدقين. فان اردت ان اصنع لك شيئا يتحول به الى قاسم في اصبعك او نعي في قدمك فاتني بشعره من لحيتك. تعجبني حلم العمل شعره يا بس من لحيتك بطر. يعني النساء ناقصها حق ونقص العقل عند النساء مش معناه الجنون، لا، ناقصة عقل يعني العاطفة عندها غالبة على العقل. دي ميزة ولا ايه؟ ميزة علشان تصفر تكون هم، علشان تصفر تكون زوجة، عاطفية أوي، أنت أول الشهر شايل هم من التليفون، فاتورة الكهرباء، فاتورة المية، الشغال عايز زيان عايزين قصة الثلاجة قصة الغسالة تقول الخصوصية يتكلمين فوق دماغك الغاز الطبيعي يا جماعة حاضر الحديث صلى على طول. وبعدين مهموم هي مش دماغها، هي مش دماغها مروح البيت مهموم تلاقيها بقى ايه عاملة قصة كده. ايه رأيك بقى في القصة دي يا ابو ابراهيم؟ لا يا ابو زيد ولا الاستاذ حسان عامل لك انت طاقه بس ايه رايك في الفطور دي؟ معقول جديده مش عيب. اصلك لو روحت لقيتها بتقول لك الفطوره والزيات يبقى انت في الحقيقه لم تتزوج الا رجل. انا عايز واحده تنسيني شويه تنسيني يبقى زيد ده مؤذي للنعاس من ادخل انتعش حتى الجنون. هذه ميزة مش عيب. حضرتك عقل عاطفية أوي يعني حتى تطلق حر. أنت كرجل تحب تشيل ابنك أنت وهو لابس كويس وريحته كويسة ومتسرح وحنين كده تلعبه. لما الواد يعدي الكمال يلخبط بقى تقول لها إيه؟ الحقيقي خذيه غيريه. ها؟ لا عليك وسنين بالليل في جوار الزوجة. هو ما يخرج الولد شنو يجرب؟ هو ما يعرف أيوه فارس. أنا عارف واحد يقول لي أبدا ده خم نوم. الولد بيصور في الجيران بيسمعوا هي للأهل الكهف. ما في الحرب ناس في نساء كده. بس لما الولد بيسرع أنت الجمل الولد بيروح للجهة الأخرى قومي الولد بيعيط. كده ولا إيه؟ سبحان الله نقص العقل في المرأة مش معناه الجنون، معناه ايه؟ انها تغلب العاطفة على العقل. قول ازاي؟ انت فين بالكويس؟ انت فين المجلس يفكر؟ انت فين ان العقود المتفرقية؟ هنتكلم على القاعدة. القاعدة في النساء ايه؟ ان جانب العاطفة عندهن مغلب على جانب العقل. الانسان حاجة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ترجع لسحر الحيلة. قالت الساحرة للزوجة الخائفة على زوجها ائتني بسحرة من لحيته اصنع لك زوجة سحر معين يبقى يصبح فرقاتا في اصبع. قالت ابعد فبعثت الى الزوج وقالت بلغني ان زوجتك قد اتخذت عشيقا وقد اتخذت معه على قتلك ليخلو لها الزوج. فقد استحيل. قال صدقني صدقني. هذا الرجل الى البيت وكما يقول العامة في العرار اللي ما يصدش يقولش راح نام كنومة الذئب ينام بعين ويرتقي بالاخرى المنايا فهو محضار نائم. اللهم اجعله مفتعي عن النائم. تيقنت ان هناك كانت المقص وسحبت دقنه وايه هتقوم بشعر قال مغربة طبقت فلانة فبقى بينا على قتلي ونزل فيها ضربا حتى قتلها. المرأة المغربة الاولى التي ذهبت الى الساحرة عرفت القصة ايه؟ هتقول يا خبر ابيض وصلة تمرضوا عنها الحجارة شاسعة يقول فيها عمل العمل ثاني يوم الثاني خرج يا خبر ابيض على السحر. وفي الحقيقة ما صنعت الساحرة الا ايه؟ حيلة الى السحر انواع اولا سحر التأمين ثانيا سحر البيان من سحر البيان يا اخوانا شغل مستفيد يعني الرجل اللي بدأ على واحد وبعده الارض الساحر سحر بيه البيان سحر البيان الباعة عندهم سحر التأمين هتقف عند السعر البرتقال تستلم معي خمسة كيلو البرتقالة كيف؟ هتقف البرتقالة أو تختلف هو بيحط لك في الكيس أنت مقتنع مليون في مليون أنه وضع لك الكبير ووضع لك الجيد فهو في الكيس تشيل الكيس البرتقالة لحد كده لحد كده ومعصم وعتم شوف الخيط الأمامي وعمل يوم الوصيلة بقى سحر سحر ايه؟ التخييم بكت الناس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سحر أنواع سحر البيان سحر التخييم سحر الخيلة أربعة سحر قائم على صنعة معلمية يحرفها الساحر ويجهلها الناس فاحنا قلنا السحر ايه؟ ما خطي ولطف سببه حتى طلع عزيز مش عارف سببها ايه؟ قائم على صنعة علمية ذكر في رواية من اهل العلم ان هارون الرشيد ارسل الى سليمان ساعة هدية هاي الساعة احنا اللي اخترعناها ساعة لكل تقدم في العالم اصول العلوم من خلقنا نحن ورحم الله زمانا كان الاوروبي إذا أراد أن يتعلم في الفلك أو في الطب أو في الرياضة أو في أي منحة من مناحي العلوم يتعلم أولا اللغة العربية ثم يذهب إلى الأندلس قلعة من قلاع العلم الإسلامي في أوروبا يجري تحت أقدام الشيوخ ويتعلم منهم فيزياء وطب وجيولوجيا ورياضة وكل علوم الدنيا بعد العربي الأول النهارده بيقولوا على اللغة العربية لغة ميتة بيقولوا على الإنجليزي والفرنساوي الألماني والإيطالي اللغات الحية إنها كتب العلم الآن تهتم بها حتى أن الطبيب المسلم العربي في بلاد المسلمين لا يكتب تذكرة الدواء إلا بغير لغة العرب مصيبة الفضيحة اللغات الميتة وما ماتت اللغة الله أحياها بالقرآن لذلك أهلها إحنا الميتين إحنا لهذا الصرف اللهم كل نواصينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم آمين. لما الساعة وصلت عندي صرف إيمان لا العقل تعمل وحدها قال إن فيها دمية إن فيها إبريق إنها من سحر المسلمين يبقى هنا السحر سحر قائم على صناعة علمية سحر زي المونتاج اللي يستخدم بتوع المنتجة في عالم السينما ازاي؟ تقابل في مونتاج الشارع ماذا تقول في تجار المخدرات؟ تقول له مجرمون مجرمون طيب ماذا ترى اثره مناسب لأجل القضاء على هذه الظاهرة؟ قطع الرقاب يحكم عليه بقطع الرقاب حلو كده؟ سؤال تعليم وراية سيد السنية وناس حلال كويسين أوي ربنا يكفر منهم شكرا فراجع حتى البيت بين العيال وام العيال والجيران النهارده هطلع في التلفزيون هطلع في قناة ايه؟ هطلع في التلفزيون هفكر الدنيا قلت الكلام ده يا سلام يا راجل برنامج السؤال ده ماذا تقول في السلمية؟ كلهم اقتلوهم اسمحوا لهم والله يا مراتي كده يا الله من لدى أخ ولدى أخ ولدى خاطب على صنعة علمية يحرمها صاحبها ويجعلها الناس وقد تصل على رسول الله. خامسا أكثر أنواع الشرك هو بتسخير الجن وعشان الجن يمثل مآرب الساحر لازم الساحر يخدم الجن وكذا يسموا ان عليها كريس عليها كياس الجماعة العامة كياس هو الشيطان هينفعك ليه مجاني مجانا كده لابد ان تقدم له الاول ما يريد وهو اكبر اماميه ان يكفرك لكن الساحة يأتي ببعض الصفريات حتى يرضي الشيطان ينفذ له بعض الأمور وغالبا لا يموت بالنوم السليم سريعا. ربنا عز وجل قال وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادهم ايه؟ رهقا إلى سحر قائم على تسخير الجن. يجيب حالات عجيبة الجن قائم وهنفتح المنزل واحد بيعرف يعرف فعلا احيانا يعرف ويجيب الفلوس طب من ايه؟ اقل ازاي؟ اوعى تكون ده بيعرف الغيب عشان غير ثلاث انواع غير ماضي وغير حاضر وغير مستقبلي. غيب الماضي والحاضر ممكن نعرف اقدر اعرف انا قاعد النهارده بقول لك ان موسى عمل سيدنا سليمان عمل وسيدنا محمد عمل ده كله من الاسلام ايه؟ غير هو احنا عايز الواقع ده غير بس غير ايه؟ ماضي ممكن نعرف من خلال كتب العلم ماشي؟ غير الحاضر انا ممكن دلوقتي اقول لك في البيت بيحصل ايه؟ ممكن دلوقتي اقول لك بره الجامع ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف انا هنا اهو جاي معايا اكبر التجسس لا هنا وثاني المحل اللي بيحصل يبقى غير الحاضر والماضي هناك سبل لمعرفته انما غير المستقبل لا يعرفه الا الله فهو الجلوس ضاعف ده غير ايه؟ ماضي تعرف ازاي؟ ما هو عاجل عاجل والجن لي اصحاب واصدقاء وجد يعرفوك في منطقون ما شفتش من فرقة عم الشيخ خولي في الشرع قال استنى الشنبور الصحفي وعلوم مجرة وعلوم مجرة فاوعى تكون بيعرف والا ان اردت ان تعجزه قل له بعد ساعة هيحصل ايه؟ بعد دقيقة هيحصل ايه؟ تعجزه تعجزه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا السحر قائم على تسخير الجن. الوليد بن عبد الملك جاءه ساحر قال يا أمير المؤمنين صاحب كذا قال ما هي؟ قال انظر ثم خطر سيفه وضرب أحد أصحابه وأتيه معه فقطع الرأس وبعدين راح الساحر وقت دماغه دماغه مقطوعة وحطها على جسده وعد هو وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد عندي لك مفاجأة معجزة مبهرة ستدهشك. صاحب المال بقى وعايزين نصيبك. حواليك حاجة غريبة أوي. حواليك فبيدخل الساحر. دخلوا مع الوالد معاه. وجيت الوالد عملت بقى. راح ضارب الوالد السيف قال دماغه في حتة ودي في حتة. وبعدين هيمسك دماغ الوالد لسه يحطها على الحبة عشان يصحيه زي ما بيحصل. يمكننا جنده الصحابي يخرج السيف في جلده وينزل على راس الساحر فيجعل راسه في مكان وجسده في مكان قطع راس الساحر. الوليد ماذا فعل؟ قال تدعون انه يحيي الموتى فاردت ان يحيي لنا نفسه. الوليد الجنه بقى صح نفسك يقول لو لم يهجم بيشتور الله يحرام وصحبارات صلى على رسول الله. ولذلك هذا الحديث قال بعض أهل العلم هو من دلائل نبوة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في أمتي رجل يقال له جند يضرب ضربة بالسيف يفرق بها بين الحق والباطل. حصل حصل ذلك عهد الوزير بن عبد الملك بعد ولي النبي 60-70 سنة. فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. السحر كم نوع؟ 5: سحر السفينة، سحر البيان، سحر الحيلة، سحر قائم على صنعة العلمية، سحر بتذكير الجن. خلونا بسيط من الفرائض ان ساحر راح له وقال له عندي مرجزة. قال انا ايه؟ قال انظر خلي ليها كبرى انظر ماذا سيحدث. فالولد الساحر ألقى قاطرة والأرض ويقول إيه عن مناجدة بلد وأخذ يلقى الإبر. كلما ألقى إبر تدور في الهواء وتلتصق بالذي في الأرض. شنو يتهم؟ تلف وتلزق في الأرض فتوقع على حد المية. الشيخ الشعير بيحدى من الأنواع الخمسة لا لسه فيه قائم على صنعة العلمية اللي في طريقة المجال المغناطيسي. هو بقى عارف النظرية دي. تمام؟ يا سبحان الله بالرجال تحس وتبدأ كده. هارون الرشيد قال أعطوه 100 دينار من خزانته الخاصة لحداقته وفنه. قال له ربنا يخليك يعني ربنا يكرمك. قال له استنى ليه المكافأة؟ غمدوه 100 جلدة. لأنه شغلني عن قضاء مصالح المسلمين. كان مش هاد الكار من الصفارين والرحصين صلى عطوش. طيب السحر أنواع كثيرة. هل هناك علاج السحر؟ ربنا ما جعل ده إلا وجعل له دواء إلا شبر الشرم ده واحد عبوه يعني زي احنا هون عندها 20 سنة من الأيام قدمون وشد وشها وحط على بساط مسقى وخواطر صناعي ورجول صناعي وعمل مشروع كانت لها يقدر. العجوز خليها تجري وراك مترين هتجي لها السد عشان تعطيني خامس هتموت. انا مش علاج ده مش علاج. الله عافية. هل هنا هم مكتبا ولا مكتبا؟ لا في حديث الخيرة مكتبا. فأنا أقول علاج السحر إيه؟ أولا الصبر. الصبر لأنه ملاك وطوع عز وجل أراد منا عندما يبتلي يدا أن نقول كلمة فرضية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي كان يقوى به النبي أمر المرأة الحارثية السوداء التي كانت تطرح وطلبت منه أن يدعو لها وقال أقمت سبيلنا ولك الجنة. هذا بلاء والصبر عليه جزاء الجنة. الصبر اثنين اجتهاد الطاعة. في الحديث القدسي الصحيح ربنا عز وجل يقول وما زال عبدي يتفرق الي بالنوافل حتى أحبه. آخر الحديث يقول ايه؟ ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. إنسان مختار في الطاعات الفرائض المطلوب منه في قيام الليل صيام الجمعة والخميس كل يوم يقرأ قرآن بيسمع سورة البقرة كثيرا اجتهاد في الطاعة يقول له عند ربنا قدر هذا القدر يجعله إذا سأل الله يعطيه الله الله وإذا استعاذ بالله يعيذه الله. لئن سألني لأعطينا ربك فيه أعوذ بك يا الله من هذا الشر انتهى. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. ثلاثة لصالح الخلل فإن هذا بلاء والبلاء لا ينزل إلا بذنب. يسمع ربنا عجيب أكثر خفي من هذا الجانب. البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا ثوبة قالتها جملة. كان لغرض القيم بالداء والدواء عندما انقطع المطر في زمن نبي الله سليمان وخرج لبني إسرائيل من نقلات للاستسقاء وجد مملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب تعلم أن البلاء ينزل بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. نحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. إذا أنت يأتيك كفرت ووجيت للجنة برفع الخلل إسلام الطاعة إصلاح الخلل ربنا قال رأس الأبارسة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهو اعترف بهذا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا إسلام الطاعة إصلاح الخلل أربعة في الأذكار. الأذكار حسن الله الحفيظ يعني إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام رواه مسلم ده علاج. المفروض يقرأ سورة البقرة كل ثلاث أيام أو يسمح يقرأ أو يسمع إذا البيت نظيف نظيف. لذلك تعلم سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها حركة وترجها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. أشوف أنت حافظ سورة البقرة وقرأت تفسيرها أنت في أمان من السحر إن شاء الله. صلى على رسول الله. وبعدين أقرأ الصباح والمساء قبل الطعام بسم الله بعد الأكل الحمد لله قبل الدخول ذكر بعد الدخول ذكر عندما طلع ثيابك ذكر عند جناح الزوجة ذكر عند النظر في المرآة ذكر أذكار أذكار لأنك في حضن الله الحقيقي. ثم الروح الشرعية رجل المطلوب لما ثبت عن النبي في مثل هذه الأحوال النبي لما اتسحر رقي فيه خلاص ذاك في المطلوب المعوذة فممكن نقرأ على ماء ونشرب ثبت هذا ثبت هذا في على لسان يعني عشرات ومئات من اهل العلم اكثرهم هم المؤمنين عائشه. نعم كذلك وقيل عجيب قوي كعلاج الاكثار من التصفح بالعدوى روى البخاري في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدع بسبع تمرات عدوى لم يضره في يومه سم ولا سحر. وده عجيب عجيب حديث غير صحيح. ابو عبد الله بن العلم قالوا مش اي عدوى ده التمر العاليه في المدينه. وانا لما كنت في المدينه سالت عن تمر العاليه لان الجيل ده بيحاولي من كام سنه بحوالي 120 ريال 120 ريال تبقوه المصري في كام؟ ها؟ اضرب القرص على طول ها؟ 150 جنيه؟ لا اكثر 180 جنيه 180 جنيه يعني 180 جنيه كيلو بلح ده انا ممكن 180 جنيه اجيب بلح اكل الحي كله ما هو مش اي بلح وده يعني هو اي بحث ده دواء. وبعض اهل العلم قال لا اي عدوى ان الحديث ما نصب على صبر العالي من تصفح بسبع تمرات عدوى اي عدوى لم يضره في يومه سم ولا سحر. لان ده كل يوم ان شاء الله مع الفطار خد لبن ها يتلملم بالعسل عسل نحل عسل نحل عسل نحل مفيش تساؤل للناس. وبعدين لو ما يزنزل كمان ده يبقى روعة. هذا من كلامي هذا من كلامي لأن ما يزنزل ليه بس يقول لي لا لو يجيب هذا. وبعدين حبة البركة ما تنساهاش إن الحبة السوداء ده دواء لكل ده بنفوس تدفع للنبي. وأهم اللي أقوله بقى سبع تمرات عدوى إن شاء الله لن يؤثر فيك سر ولا سحر. ثاني اللي زعل مراهم وخايف ان مراته ترن عليه يقول له اوعى تنسى العدوى كل يوم يعني قبل الخناقه كل ربع حيوان مش وما يمسحه ما هو الحل لا فأنا مقول إذا هذا سواء إذا المخالفات الشرعية أهم من كل هذا حتى البيت في صور معلقة والبيت فيه صور لا تدخلهم الملائكة إلى حلة الشياطين صور كتاب أرواح إنما لو كانت صور لغير زواج الأرواح فلا بد يعني ما في مثل أهو في حوار مكتوب لا تنقطع عبرة ومكتوب جبل طيب كما برضه مطلوبة لكن الأولى أن نزلها أي معاي قال رسول الله لأن في صور لزواج الأرواح صورة لجمال صورة لحجر صورة لثمر لا بأس لا مانع ممكن يبقى في صور كدمية يعني بيت معاها تمثال يعني معاها عروسة رقص فيها الشرع لكن رقص فيها الشرع لكن عائشة أهديت إلى النبي ومعها بناتها بناتها يعني عرائسها من الطوائف أن النبي عاد لانتكر فوجد عرائس العائشة في سهوة لها في مكان البيت فبص كده لقى حصان قماش ونحشه كده بالقماش وجيب نحيل فمش كده وضحك هو اصل دخل بتدينا حقيقة وهي عندها 7 سنين بس صغيرة يعني بيصرف توحداتها بنفس الرجل معاه فبص كده لقى الحصان اللي جنب الريحة قال انا هذا يا عائش قال انا ما ادعيت ان سليمان كان له حصان رهيب متعرفش ليه؟ هل يقول النبي؟ متعرفش؟ كان ليش طمر كبير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا أنا أعلمه عن السحر تنتهل على وين دوما تنتهل لعبة فضل الشيء أو يكسر أو يكسر الجنة إن أنا أتوضع كنت فرعون على المكتبة منظر ثم مؤخرة السيارة للدنيا أقول لها يلعب فيها ولم تهن صانع الدنيا إذا مصنوعة لله إلا بات ولا مانع لا بات ولا مانع حط فيها الحلم هو كان علاها للدين الإثم عليه هو أنا كده خلاص هذا ما أعلم والله عز وجل أعلم فكده توحيد ولا إيه؟ نعم راضي للجنة نوح للنحر وضحف على الزهور نشوان مجالين الله يا أول ماذا؟ راضي للجنة لا بساحة لا لا في الجنة مرسوم عليه الصلاية مرسوم عليها طاووس تحت إيجاد الزهر نعم الملك الملك العلم في العلم ليه قال بعض اهل العلم وده كان المقطوع به لان الملك العلم في علم وفي ضرب للكذب خد بالك إننا بقى الفلك اللي انت بتسأل فيه اللي كل واحد يبرك وصحيح ما ما يخرجش الشغل الصبح إلا لما يقرأ الدور بتاعه بسم الله ما شاء الله راجل طويل عريض يقف على سريره كثيرة من الفقر ويقول لك أنا برج العذراء الله أكبر وصلي برج الثور وصلي واضح والله العظيم والله اللي يقول لك دور زيه وصلي برج الثاني يعني شوف برج الثاني مهانة تماما حاجة غريبة فيقول لك برج الحمل خبر سيأتيك غير خبر احنا مرضيات والله ما راح تشوف الثاني ستأتيك مفاجأة بعد ساعة هو تيجي حماسه يعني غير اخواننا الاعتقاد في هذا من الشرك ان فيه تشاؤم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ها ما تقرأهاش خالص في مرجعات تحكي كده يا رب ولا تقول ولا تقول صح هات الحلو وبعدين هو ربط النفع والضرر على غير الله هو نوع من انواع الكهانه والراجل اللي عاملها حلو قوي الولد راجل حمل مثلا من شهر كذا لشهر كذا في كام مليون واحد في مصر مواليدهم من شهر 3 مثلا لشهر 6 ملايين ملايين. خبر غير معقول ولا واحد في 5 مليون تقريبا النهارده خبر غير هو حاجه في حاجه بيقولوا خبر يا ما طيب 5 مليون معقول 5 مليون ما بس خبر واحد طيب غير واحد فبشوف مصر كل شخص قال لي ان كان يشتري في طريق سيفن ولكن قال ان المنزل فيه شيء لا نعلمه وقال ابي لا تقف امام المراه ولكن ما حكم الاسلام في هذا امام المراه يعني بيقولوا ما تقفش امام المراه امر غريب ليه يعني غير الوقوف امام المراه والتجيم كمان في دعاء تقولوا لحين مرة في المرآة ساكن في الأشجار اللهم عيسر خلقي أخلقي كما حسن خلقي وهم حسن خلقي كما حسن خلقي فكنا نبص تقول يا سلام يا رب زي ما حلتني كده حسن خلقي طبعا نتروح يعني طبعا يعني لو كنت حسن ضايع ربنا يعني خلق الإنسان وكرمه بتكريم يعني ليس بعد ذلك قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم فشوفوا الكلام وكل غير قولوا الاذكار بس ولا شيء عليك ان شاء الله ما حكم الدين في الاناشيد والاغاني الاسلامية يسمع موسيقى او قدسون يا للرجال والنساء الشرط الرد فيه انه للنساء النساء تضربن على الطيور لان حرص او في علم وبالاقدار يعني الفرح يوم الخميس عندنا خلاص يفضلوا يعني يوم السبت ابيها الشهر يفضلوا لا قبل العرس بالاقدار يعني العرس بعد العشاء من المغرب للعشاء من العصر للعشاء يوم العرس خلاص في العيد بمثابه وجود الذي جويلات ستين عائشه كان كل سيدنا للمجيد دعاء في يوم العيد وهو نايم ومتجه وغطى وشه ويقول لك انه غطى لما دخل رجلا مشغول الشيطان انت حاطين الحديث كله في العيد في العرس لما السيدة عائشة كانت في عرس الأنصار الذي سأل أنا كان معكم نمل سيقول فالسنين يجمع لهم نساء نساء نساء نساء يلا ننظر في الموسيقى لأسباب في الأمر ماشي العقبة الثانية نوعية الكلمات كلمات طيبة تحث على الفضيلة وتحرك على الأمر الأمور الطيبة جميل الأمر الثالث من الذي يسمع نساء ونساء ماشي رجال رجال نص جارية صغيرة أذان رجال لا بأس وقرشدات في السلعة إيه اللازمة بس إيه جارية صغيرة ها صغيرة صغيرة نص ما هو بيغني نساء ورجال لا تغريب عليه إنما بقى ولطريقة الأداء يعني السهل اللحن يا سيدي النبي لما قال يصيب الحق الخندق اللهم لولا انت ما اهتدينا هو اهتدينا انما لو يحمل الاداء على اغنيه كبيره ولعل هذا ما يدور في راسك فلا لبعض الاخوه الطيبين في اغنيه مشهوره الناس كلها حفظاها يحط كلمات اسلاميه مكان هذه الكلمات هذا امر من كتب لانه معنى كده الاصرار للسلم اسمع واشكرها وتفتح عليك لا احنا نتوقع ان احنا سريعا في اسعار وفي كلمات قمة في الروعة ان شاء الله. كانت صوت الشيخ كان بخاف من الاسئله الشفهيه. الحديث يضرب الأصل فيه أنه موجود. حديث جندل موجود. الشهداء انما اتبع الارواح ده ليه؟ أدريه. فقلت لا وما حصل. كنت قاعد مع واحد وقال لي هذيك تروح والدك. وعمل كده ويعتقوش يا ابني ما تعتقوش. تعال احضر الآية قالوا بان عليك الأذان يا محمد يا ابن نبيها. وقال ازاي حالك واحد يتكلم عبريه. وقال لي إني. إني. طب وعلي كده هو ليه؟ حلم لك أن يحرم في صورته. حتى يعبد أن يقلل صوته. مش احنا هنا ناس بتقلل أصوات بعض. فإذا عبريك ده إذا عبريك يقلل. إلى هذا الحد الأقل. الحد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد الساحة ده حد مدرس درس يعمل ايه؟ مدرس درس يعمل ايه؟ يرسم عرض طبيعي يعني حجر النيل القمر يعني انا ما يرسمش انسان ما يرسمش حاجه ليها روح متحركه لو رسم طيور لا يقلق الروس وحاجه ضروره الحدود بتاعت الرسم في مدارس للتعليم ان كان رسم حدود كده للتعليم فلا بأس ولا مانع قول من يحب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واغفرنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.